قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، أو كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذا الدعاء يقال في الصلاة عند السجود أم في التشهد الأخير؟ وإذا لم يقله الإنسان هل يكون آثما؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا الدعاء يقوله المصلي بعد التشهد، قراءة التحيات إلى آخرها، اللهم صل على محمد إلى آخرها، وبارك على محمد إلى آخرها، ثم يأتي بهذا الدعاء، وله أن يزيد الدعاء في هذا الموطن، وله أيضا أن يدعو بهذا الدعاء في سجوده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فإذا أتى بالدعاء الواجب عليه في السجود فإنه يأتي بهذا الدعاء وبغيره ما لم يكن في الدعاء إثم أو قطيعة رحم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا.